الأسماء الدالة على صفة الذات. الجزء الأول، المحاضرة الأولى. الرب الإله الواحد الأحد. الحمد لله الذي تفرد بأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا نظير ولا ند له ولا مثيل. قال لعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، تسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، والذي قال عنه رب العالمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. والإحصاء تكلمنا عنه وعن مراتبه وعن أقوال العلماء فيه. ومن هذا الباب الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، نحاول طمعا في الأجر والثواب، نحاول أن نحصي أسماء الله عز وجل على حسب توفيق الله وتيسيره، وعلى حسب هدايته في الوصول إلى الاسم وتفسيره. وإحنا إن شاء الله سوف ننتهج في ذلك منهجا ثابتا، منهج نفرق فيه بين الاسم والصفة، الموضع اللي فيه اسم والموضع اللي فيه صفة. وإحنا علمنا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذاته دون غيرها، وهي أيضا أوصاف تحمل معان قائمة بالذات وكمالها. وسوف نحاول بإذن الله في هذه المحاضرة وفي غيرها من المحاضرات، نحاول البحث في النصوص القرآنية وما ثبت في السنة النبوية، نبحث عن الاسم في حال العلمية لا في حال الوصفية. هندور على الاسم اللي ورد كعلم على ذات الله عز وجل، نبحث في النصوص لغاية ما نصل إلى المقصود، متبعين ما بيناه في المحاضرات السابقة من أن أسماء الله عز وجل هي التي يدعى الله بها، وهي التي دارت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، إضافة إلى علامات الاسم المعروفة في اللغة والمشتقة غالبا من صيغ المبالغة. وبعدين نبين في شرح الأسماء المعنى المقصود، ما المعنى المقصود في كل اسم، وما دلالته على الصفة، سواء بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الجذور. وأيضا كيف ندعو الله عز وجل بالإذن؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. إن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. النهاردة إن شاء الله في هذه المحاضرة نبدأ معكم بالأسماء الدالة على صفات الذات، في أسماء تدل على صفات الذات وأسماء تدل على صفات الفعل، أو أسماء مشتقة من صفات الذات وأسماء مشتقة من صفات الفعل. فإحنا إن شاء الله عز وجل سنبدأ أولا بالأسماء التي تدل على صفات ذات الله عز وجل. المحاضرة يدوب تستوعب بعض الأسماء، ثلاثة أو أربع أسماء على حسب ما يتأثر. النهاردة إن شاء الله عز وجل نتحدث عن أربعة أسماء منها. هذه الأسماء هي اسم الله الرب، الرب من الأسماء الحسنى. الاسم الثاني اسم الله الإله، الإله من الأسماء الحسنى. وأيضا اسم الله الواحد واسم الله الأحد. هذه أربعة أسماء نتناولها في محاضرة اليوم: الرب والإله والواحد والأحد. الاسم الأول اسم الله الرب. السؤال دلوقتي: ما هو السبب الذي من أجله كان اسم الرب من أسماء الله الحسنى؟ إيه اللي يخلينا نقول إن الرب أحد الأسماء الحسنى اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. نعرفنا أن أسماء ربنا سبحانه وتعالى توقيفية، يعني لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فما العلة في هذه التسمية؟ تسمية الله عز وجل باسمه الرب. إجابة عن ذلك تتمثل في أن الله عز وجل سمى نفسه به على سبيل الإطلاق والتقييد، يعني الاسم ورد مطلق بغير إضافة وورد مقيدا بالإضافة. سمى الله نفسه بالرب على سبيل الإطلاق والتقييد مرادا بالاسم العلمية ودالا أيضا على الوصف، فذلك في كثير من مواضع القرآن والسنة. وورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه مع اجتماع علامات الاسم فيه في غير موضع من القرآن والسنة. تعالوا نشوف اللي ورد في القرآن. من القرآن ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. الشاهد هنا ايه؟ قل يجمع بيننا ربنا. الجملة أسندت إلى الرب سبحانه وتعالى، أسندت إليه الجملة، ودي من علامات الاسم، الاسم اللي يدل على العالمية. وقال الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب، دخلت يا النداء على الاسم، هو اسم أسماء الله عز وجل. وأيضا في قول الله تعالى: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله يا رب، يا النداء دخلت على اسم الله الرب. وأيضا دخل عليه التنوين في قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ورب غفور هنا التنوين من علامات الاسم، وهو هنا بمعنى العالمية ويدل أيضا على الوصفية. وأيضا دخل عليه التنوين والجر زي قول الله تبارك وتعالى: سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم، هنا في حرف الجر والتنوين، وحرف الجر وحده كقوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ويقول أيضا: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك. ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ودخل عليه حرف الجر إلى لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. إلى ربك من علامات الاسم دخول حرف الجر. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل إلى ربك يومئذ المساق إن إلى ربك الرجعة. وحرف الجر أيضا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وربنا أقسم بنفسه وأقسم باسمه الرب فقال فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. كل هذه النصوص القرآنية تدل على علمية اسم الرب وأنه من الأسماء الحسنى التي أمرنا الله عز وجل بأن ندعوه بها. وأيضا ورد في السنة الكثير. يعني لو ذكرنا لكم مثال أو مثالين سنجد ما ورد عند الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت على موسى فسلمت عليه. الكلام ده نبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج في السماء العلى يقول فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فلما جاوزت بكى بكى موسى عليه السلام فقيل ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمته. هنا موسى عليه السلام قال يا رب نادى على رب العزة والجلال باسمه الرب. وأيضا عند الإمام البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال موسى يا رب فكيف لي به إزاي أصمت؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مثلك فحيثما فقدت الحوت فهو تم. يعني حتلاقيه ناس إلى آخر الحديث. لكن الشاهد هنا إن موسى عليه السلام نادى باسمه الرب كما ورد في الحديث السابق. وأيضا عند الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فهنا إلى ربها فقالت يا رب هذا يدل على إن اسم الرب من أسماء الله الحسنى ولا دل كثير على ذلك. ربنا سبحانه وتعالى سمى به نفسه في كتابه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرب اسم مشتق من صفة الربوبية اسم يدل على صفة الربوبية. الرب في اللغة مصدر من معنى التربية. إن الرب هو الذي يربي غيره والذي ينشئه شيئا فشيئا. فوصف الرب يكون لمن أنشأ الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. ويصدق أيضا على إصلاح شؤون الغير ورعاية أمره بانتظار. والرب يطلق في اللغة أيضا على مالك الشيء. المالك مالك الشيء هو ربه. فقل هذا رب الإبل ورب الدار يعني مالكها. والرب أيضا يطلق على السيد المطاع. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يعني سيده المطاع. والرب في اللغة أيضا يطلق على المعبود زي قول الشاعر رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. لكن الرب عند الإطلاق لا يقال إلا لله عز وجل. الرب اسم من أسماء الله ولا يقال عند الإطلاق إلا لله عز وجل. الرب هو المتكفل بخلق الموجودات وإنشائها وهو القائم على هدايتها وإصلاحها. هو الذي ينظم معيشتها ويدبر أمرها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى رب العالمين هو الذي خلق السماوات والأرض وبعدين استوى العرش وهو الملك يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر مسخرات بأمره خلق تدبر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فربنا تبارك وتعالى هو المتكفل بالخلائق أجمعين إيجادا وإمدادا، خلقهم ودبر حاله لم يترك التدبير لسواه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يبقى خلاصة معنى الرب أنه هو الذي يخلق ويدبر، هو الذي يدبر ما خلق، زي ما ورد في قول الله تعالى عن موسى عليه السلام وهو يبين حقيقة الربوبية لفرعون. فرعون سأله قال: فمن ربكما يا موسى؟ لما ذهب إليه موسى وهارون قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الآية هنا دلالتها صريحة على إن موسى عليه السلام لما سئل عن الربوبية أجاب فرعون عن كل معاني الربوبية في معنيين جامعين. المعنى الأول هو إفراد الله بتخليق الأشياء، إفراد الله بتكوينها وإنشائها من العدم حيث أعطى كل شيء خلقه ووجوده. والمعنى الثاني أنه أفرد الله عز وجل بتدبير الأمر في خلقه وأفرده بالقيام على شؤونه وتصريف أحواله والعناية به. ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. إذا المقصود بالرب هو الخالق المدبر، والرب اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله وعلى صفة الربوبية معا بالمطابقة. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له، فاسم الرب يدل على ذات الله وصفة الربوبية معا بالمطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفة الربوبية وحدها بالتضمن. نعرف من دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له، فاسم الله الرب يدل على ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفة الربوبية وحدها بالتضمن، ويدل باللزوم على الصفات اللازمة لقيام الربوبية زي الحياة والقيومية. ما فيش رب إلا هو حي وقيوم قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، ويدل أيضا باللزوم على العلم والمشيئة والقدرة. فيش رب إلا هو عالم عنده مشيئة مطلقة وعنده قدرة، ويدل أيضا باللزوم على الملك والغنى والقوة والإحياء والإبقاء والهداية والرزق والإمداد والرعاية، لأن الرب هو الذي يدبر أمور غيره، يخلق ويدبر والذي يحيي ويميت. يبقى الرب يدل باللزوم على الصفات اللازمة لقيام معنى الربوبية، الرزق والإمداد والرعاية والإفناء والإماتة والإعادة والهيمنة والعزة والإحاطة وكل ما يلزم من صفات الذات وصفات الفعل. هذه الصفات اللازمة لتخليق الشيء وتصنيعه وكمال إيجاده واختراعه. إن صفة الخالق اللي بيخلق لازم يستغني بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وكذلك يفتقر إليه كل من سواه. واسم الرب أيضا يدل بدلالة اللزوم على تدبير أمر المخلوقات وعلى تقدير أحوالهم وعلى القيام على شؤونهم وعلى العناية واللطف بهم وعلى الهداية إلى ما يصلحهم وعلى الفصل والقضاء والحكم بينهم وعلى تهيئة الكون لتحقيق الغاية من خلقه. هذه كلها لوازم دل عليها اسم الله الرب. إذا احنا عرفنا دلالة اسم الرب بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم، تعالوا نشوف كيف ندعو الله باسمه الرب، كيف ندعوه به دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة انه بيتخيل اسم الله عز وجل الذي يناسب حاجته ومطلوبه، يمدح الله عز وجل باسمه الرب، يذكر الاسم في دعائه وفي تضرعه لربه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن ابراهيم: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دعا الله عز وجل باسمه الرب، وزي دعاء المسلمين في قول رب العالمين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الشخص ربنا يثبت أن ربه هو الله، هو خالقه، هو الذي يدبر أمره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ويقول الله عز وجل أيضا: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فاستخدام اسم الرب في الدعاء من دعاء المسألة، وفيه مدح لله عز وجل على أنه رب العالمين وأنه هو رب الذي يدعوه. والإمام البخاري روى من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، سيد الاستغفار اللهم أنت ربي، بداية الدعاء اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه إذا قال ذلك أحد حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة زي ما ورد في الحديث، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. دعاء المسألة أن يدعو الله بالاسم، يذكر الاسم في دعاء. أما دعاء العبادة، كيف ندعو الله عز وجل باسمه الرب دعاء عبادة؟ فذلك يظهر من خلال مظهر العبد، من خلال سلوكه العبد يظهر بمظهر العبودية ويخلع عن نفسه أوصاف الربوبية، لعلمه أن المنفرد بها هو الله، لعلمه أن اسم الرب هو لله عز وجل من أسماء الحسنى الرب، فلا ينازع الله في ربوبيته، يثبت لله أوصاف العظم، يفرد الله عز وجل بالعلو والكبرياء، لا يتكبر على خلق الله، ولا ينازع رب العالمين في منهجه، يستقم كما أمر ربنا تبارك وتعالى، لا يتخلف عن اتباع شريعته. دعاء العبادة هنا دعاء عمل، تربية، تنفيذ لأوامر الله الشرعية. المسلم بيبقى في أرقى حالات إيمانية. إبراهيم عليه السلام قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربي، دع الله باسم الرب، وحياته كلها تدور على إثبات أنه عبد لرب العزة والجلال. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. يبقى الاسم الأول من أسماء الله عز وجل واسمه الرب. تعالوا نشوف الاسم الثاني. الاسم الثاني من أسماء الله عز وجل اسم الإله. الاسم الثاني لله عز وجل اسم الإله. ربنا سبحانه وتعالى سمى به نفسه على سبيل الإطلاق وعلى سبيل الإضافة والتقييد، ورب مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من المواضع القرآنية والأحاديث النبوية، وورد المعنى أيضا محمولا عليه مسندا إليه مع علامات الاسم فيه، وذلك في كثير من الأدلة كما سنرى. في القرآن ورد قول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. ومعنى هو الذي في السماء إله يعني هو المعبود بحق في السماء وفي الأرض، ولا يعني ذلك الحلول والاتحاد كما يتصور البعض، لك ربنا في السماء وفي الأرض، لا ربنا على العرش، لكن هو المعبود بحق إله السماء وإله الأرض. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد رب العزة والجلال. ويقول الله عز وجل أيضا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلها وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويقول الله عز وجل أيضا: إن إلهكم لواحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ممكن واحد يقول لك الآيات اللي في الآيات المذكورة الإله فيها أقرب إلى الوصفية من العالمية، عايزين دليل صريح على الإسمية على العالمية، وجواب ذلك بينته السنة بيانا شافيا، والإمام البخاري نص عليه. الإمام البخاري قال: باب ما يذكر في الذات والنعود وأسامي الله عز وجل. وبعدين استدل بقول خبيب الأنصاري، الإمام البخاري يقول: وقال خبيب: وذلك في ذات الإله هنا اسم، فذكر الذات باسمه تعالى. ده كلام الإمام البخاري. باب ما يذكر في الذات والنعود وأسامي الله عز وجل. وقال خبي: وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه تعالى. ده كلام الإمام البخاري. الإمام البخاري بيشير إلى حديث أبي هريرة اللي ورد في قصة خبيب الأنصاري لما قال قبل أن يقتل وهو في الأسر بعد أن صلى ركعتين، قال خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. الشاهد هنا قول خبيب: وذلك في ذات الإله، فهي اسم الله الإله. واحد يقول لك: طيب ده كلام خبيب قبل أن يقتله ابن الحارث، لكن عايزين كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه عن خبره يوم إصابته وقتله. ابن حجر يقول في التعقيب: وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فكان جائزا. طالما النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك فهو اسمه من أسماء الله تبارك وتعالى. وأيضا ورد عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل، كان يدعو فيقول: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى أن قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيره، أنت إلهي. فالإله اسم من أسماء الله عز وجل يدل على العالمية ويدل أيضا على الوصفية. والإله الحق عند السلف الصالح هو المعبود بحق، الإله هو المستحق للعبادة يستحقها وحده دون غيره. كلمة التوحيد قامت في الإسلام على معنى الألوهية. معنى الألوهية أي عند السلف؟ شيخ الإسلام تيمية يقول: لا إله إلا أنت فيه إثبات انفراده بالإلهية، والألوهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزمك أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. والعبادة كما يقول شيخ الإسلام تتضمن غاية الحب لغاية الذل. واسم الإله بيختلف في معناه عن اسم الرب في كثير من النواحي. الرب معناه بيعود كما تقدم إلى الانفراد بالخلق والتدبير، أما الإله فهو المستحق للعبادة، المألوه، الإله الذي تعظمه القلوب وتخضع له وتعبده عظمه ومحبه. الإله عند السلف معناه المعبود بحق الذي يستحق العبادة. لكن الذي يجعل معنى الإله هو معنى الخالق، أو يجعل الألوهية بمعنى الربوبية، بعض الناس يجعل توحيد الألوهية بمعنى إفراد الله بالخالقين، هذا سلك طريقة المتكلمين والجهمية. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويعتقدون أن الله عز وجل هو خالقهم، هو رازقهم، وهو الذي يدبر أمرهم. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. هم كانوا يوحدون في الربوبية ويشركون في العبادة والألوهية، فالإله هو المعبود بحق. توحيد الألوهية هو توحيد العبادة عند السلف الصالح. اسم الإله يدل على شيء يختلف عما يدل عليه اسم الرب. الإله اسم يدل على ذات الله وصفة الإلهية بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الإلهية وحدها بالتضمن، ويدل باللزوم على الصفات اللازمة لقيام معاني الألوهية، زي الحياة القيومية والعلم والمشيئة والقدرة والملك والغنى والقوة والهيمنة والإحاطة والعزة، وكل ما يلزم من صفات الذات وصفات الأفعال التي تحقق معنى الألوهية. هذه دلالة اسم الله عز وجل الإله على أوصافه بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. تعالوا نشوف كيف ندعو الله عز وجل باسم الإله دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو أن يذكر الاسم في دعاء زي معرفنا، يتضرع بهذا الاسم إلى ربه، زي قول الله تبارك وتعالى عن ذي النون يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من دعاء مسألة فذكر اسم الله عز وجل الإله. ويقول الله عز وجل: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ادعوا الله فقط، ادعوه باسم الإله لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. المسلم يدعو ويقول: يا إلهي، يا إله العالمين، ارزقني، نجني مما أنا فيه، فرج عني كربي. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، ده دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فدعاء العبادة زي ما عرفنا سلوك ومظهر. العبد بيظهر بمظهر التوحيد، بمظهر الخضوع لله عز وجل، لا يقع في الشرك بالله أبدا. دعاء العبادة في إثبات أن لك إله ألا تؤلي غير الله عز وجل، لا تتشبه بالله عز وجل وتجعل نفسك إله، ولا تشبه المخلوق بالخالق فتجعل المخلوق الضعيف إله، تعظمه كتعظيم الله وتحبه كمحبة الله أبدا. المسلم عقيدة، المسلم يتحرك في نور التوحيد، يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. لكن انظروا إلى أغلب المسلمين الذين يعظمون القبور ويعكفون عليها، يعظمون هذه المخلوقات كتعظيم رب العزة والجلال، سووا بين الله وبين آلهتهم في المحبة والتعظيم، وخضعوا للأولياء في أضرحتهم كخضوعهم للعلي العظيم، وصفوهم بأوصاف الألوهية. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، لكن واحد يجعل النبي عليه الصلاة والسلام في منزلة الألوهية لا يجوز ذلك أبدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ليه؟ إن ربنا هو الإله، من أسماء الحسنى الإله. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ هل ستخضع لله تبارك وتعالى ولا تشرك به؟ لكن تلاقي في ناس كتير إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يزعل أول ما تكلموا في التوحيد. لكن يا أخي ما تعترضش على أولياء، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فمن أسماء الله الحسنى الإله. يبقى دلوقتي أول اسم اسم الله الرب، والاسم الثاني اسم الله الإله، الاسم الثالث الذي سمى الله عز وجل به نفسه اسم الله الواحد. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه على سبيل الإطلاق، لم يرد مضافا، لكن ورد على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من المواضع في القرآن والسنة. وورد أيضا المعنى محمولا عليه ومسندا إليه مع النص على علامات الاسم فيه، زي ما أرد في قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إن الواحد اسم أسماء الله ذكر مطلقا وبالألف واللام. ويقول الله تبارك وتعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذه الآية في سورة الرعد. ويقول الله عز وجل في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه مواضع ذكر فيها اسم الله الواحد على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وفي سورة الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار. ويقول الله عز وجل أيضا في سورة غافر يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذه الآيات كلها تدل على اسم الله الواحد إن إلهكم لواحد. والاسم ورد أيضا في مواضع أخرى من القرآن لكن جانب الوصفية أغلب من العالمين، زي قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويقول الله عز وجل أيضا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. إلهكم إله واحد سورة النحل. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وفي مواضع أخرى كثيرة من القرآن لكن تعالوا نشوف بعض ما ورد في السنة زي ما ورد عند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث حنظلة بن علي أن محزن بن الأبرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فالواحد بنص القرآن وما ورد في السنة اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ومعنى الواحد هو القائم بنفسه، المنفرد بوصفه، الذي لا يفتقر إلى غيره أزلا وأبدا. الواحد هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. اسم ربنا سبحانه وتعالى الواحد يدل على ذات الله وعلى صفة الوحدانية بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الوحدانية وحدها بالتضمن، وعلى الحياة والقيومية وكمال الذات والصفات بدلالة اللزوم. ربنا سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه، كان ولا شيء قبله، واحد أحد. في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه اللي ورد عند الإمام البخاري يقول: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. أول المخلوقات إيه؟ دين اللي كان في الأزل. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، هو الواحد ما فيش غيره، وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. الواحد والقائم بنفسه، المنفرد بوصفه، الذي لا يفتقر إلى غيره أزلا وأبدا. ربنا سبحانه وتعالى بين ذلك فقال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. نفى الله عز وجل عن كل ما سواه أن يكون خلق شيئا أو عاون الله عز وجل في شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ووحده ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ويقول أيضا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الواحد اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بقى إزاي ندعو الله عز وجل باسم الواحد، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة عندنا مثال طيب جدا، هذا المثال هو في الحديث الذي تقدم. هذا الرجل الصحابي قال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من دعاء المسألة، ذكر اسم الله الواحد في توسله إلى ربه. أما دعاء العبادة فهذا يظهر من خلال الثقة في رب العزة والجلال، ثقة في أن أمور العبد ترجع إلى الله، يتوكل عليه ويلجأ إليه ويستعين به ويعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة من حياته. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، هو الواحد. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. الخلائق كلها لو عادت شخصا معين ممكن يستعين بغيره، ما يبقاش واحد يبقى اثنين، لكن الشخص لو استعان بربه فقد استعان بالواحد، والواحد قادر على أن يعينه. إذا أعرض الخلق عنه فإن الله عز وجل هو الباقي وكل ما سواه يزول. ولذلك العقيدة تعطي الشخص ثقة في الله عز وجل، فإن تولوا فقل حسبي الله ربنا سبحانه وتعالى وحده هو كافيه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يبقى دعاء العبادة يكمن في أن الشخص يوحد الله عز وجل بحق من خلال سلوكه من خلال حياته، مظهر التوحيد يتجلى في أفعاله. هذا دعاء الله عز وجل باسمه الواحد دعاء عبادة. إذا من أسماء الله الحسنى التي ذكرناها في هذه المحاضرة اسم الله تبارك وتعالى الرب واسمه الإله واسمه الواحد. بقي اسم نذكره وهو اسم الله الأحد، ده الاسم الرابع في هذه المحاضرة اسم الله الأحد. اسم الله الأحد ثبت في السنة على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية، وورد في القرآن أيضا لكن الوصفية أقرب من العالمية. يعني في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم فلم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد. هنا الشاهد، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فسمى الله نفسه بالأحد. وفي سنن النسائي الحديث الذي تقدم وصححه الشيخ الألباني من حديث حنظلة بن علي إن محجر بن أضرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قضى صلاته وتشهد رجل الإيه اللهم إني أسألك يا الله لأنك الواحد الأحد. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع ذلك منه فكان ذلك إقرارا بأن الأحد من أسماء الله تبارك وتعالى. والحديث ورد أيضا بروايات أخرى كثيرة زي اللي ورد عن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني أيضا من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. حديث صحيح. والحديث ورد أيضا عند أبي داود وعند الترمذي من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن الروايات الثابتة أيضا التي تدل على اسم الله الأحد ما ورد في سنن ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني من حديث زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان أول من أظهر إسلامه سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقدام. عبد الله بن مسعود يقول فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعم أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس. يقول عبد الله فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، يعني أجاب الكفار مكرها. قيم ربنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من شدة التعذيب. لكن بلال يقول عبد الله إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه بالله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد أحد أحد أحد أحد، يشير إلى أن الله عز وجل هو الأحد المتصف بالأحدية. هذا الحديث أيضا رواه ابن حبان ورواه الإمام أحمد في المسلم. وربنا سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأحدية هنا صفة يخبر الله عز وجل بها عن نفسه، لكن العلمية وردت في السنة زي ما ورد في الدعاء الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. فلفظ الأحد في سورة الإخلاص وصف لله عز وجل، وفي الأحاديث اسم، فهذا يدل على أن الاسم يدل على الوصف وأن الاسم مشتق من الوصف. هذا لا يعني أن الله عز وجل اشتق لنفسه من وصفه اسما بعد أن لم يكن، لا، ربنا تسمى بالاسم في الأزل وأيضا في الأبد. كل أحد هو المنفرد بوصفه المباين لغيره. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا معنى الأحدية في سورة الإخلاص، قال قل هو الله أحد. ما معنى الأحد؟ الأحد هو الذي لم يكن له كفوا أحد. أحدية انفراد، الأحدية نفي المثلية، إفراد الله سبحانه وتعالى بذاته صفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي تحكم ذوات المخلوقين وتحكم أوصافه وتحكم أفعاله. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا ربنا سبحانه وتعالى أفرض نفسه عن كل ما يحكم أوصاف المخلوقين بما ثبت له من أوصاف الجمال والكمال. بين الله لنا في معنى الأحدية علو شأنه في كل حال. الأحد هو المنفرد، وليس معنى الأحد والذي لا ينقسم. العرب ما تعرفش كده. الأحد هو المنفرد بأوصاف الكمال. يعني جماعة المتكلمين قالوا إيه؟ قالوا إن الأحد هو الذي لا ينقسم. فابتدعوا معنى لغويا لمعنى الأحد لا تعادوا العرب. الأحد هو المنفرد، منفرد بأوصاف الكمال لا مثيل له ولا يستوي مع سائر الخلق، فيسري عليه قانون أو قياس أو تحكمه قواعد كما تحكم سائر المخلوقات. ليه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى هو المتصف بالتوحيد والمنفرد عن أحكام العبيد. قال سبحانه وتعالى هل تعلم له شبيه، يعني فيه شبيه له، هل تعلم له شبيها مناظرا يدانيه أو يساويه أو يرقى إلى سمو ذاته وصفاته وأفعاله. الأحدية تعطيك معنى توحيد الأسماء والصفات لرب العزة والجلال. واسم الله الأحد يدل على ذات الله وعلى صفة الأحدية معا بالمطابقة. الأحد يدل على ذات الله وعلى صفة الأحدية اثنين مع بعض بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفة الأحدية بالتضمن، ويدل على الحياة والقيومية وكمال الذات والصفات بدلالة الله. فاسم الله الأحد دل على صفات الله بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. كيف ندعو الله عز وجل باسمه الأحد دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة زي ما ورد في الحديث الصحيح الذي تقدم، اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا ندعو الله دعاء مسألة، نذكر في دعائنا أسماء الله الحسنى نتوسل بها ونتقرب بها إلى الله، هذا يسمى بدعاء المسألة. أما دعاء العبادة فيظهر من خلال توحيد المسلم بأسماء الله وصفاته، من خلال اعتقاد الشخص أن ما أخبر الله به عن نفسه ظاهر في حقه أحد فيه يخصه دون غيره. من السلف الصالح فرقوا بين النصوص التي تدل على المخلوق والنصوص التي تدل على الخالق. النصوص التي تدل على المخلوق نصوص طريق به وظاهرها مراد في حقه معلومة المعنى أن ورد إقران السنة باللغة العربية، وأيضا معلومة الكافية. ليه؟ نحن نراها بالحواس البصرية، نرى نظيرها ونرى مثيلها فنحكم عليها بالتشابه أو نحكم عليها بالمثلية، لكن من البلاهة العقلية أن نطبق قوانين الجاذبية الأرضية على استواء الله على عرشه، أو على حملة العرش، أو على نزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. هذه القوانين تطبق على الكائنات الأرضية، لكن تطبق على رب البرية أبدا. معنى الأحدية الانفراد، قوانين البشر تحكم البشر لكن لا تحكم الواحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. من الأحد الذي لم يكن له كفوا أحد؟ ربنا سبحانه وتعالى منفرد متوحد عن قوانين البشر في ذاته وصفاته وأفعاله. ما شفناش ربنا، ما شفناش مثيل، لم نرى له مثيلا أو شبيها أو نظيرا. مش ممكن الشخص يعرف الشيء إلا إذا رأى أو رأى له نظيرا. لكن واحد يقول لك إيه ربنا له صفات، ليه أحد والأحد لا ينقص؟ فلو كان على العرش يبقى الجزء اللي في اليمين غير اللي في الشمال، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي تدل على نجاسة العقل بالتشبيه. عقولهم قد تنجست بالتشبيه، يقول لك لو كان على العرش يبقى محمود، متصور إن معنى الأحد هو الذي لا ينقص. أبدا، الأحد هو المنفرد بوصفه. ربنا سبحانه وتعالى ما حدد ذلك في استوائه، في أسمائه، في صفاته. النصوص تدل عليه ولا تدل على غيره. فربنا سبحانه وتعالى واحد أحد، من أسماء الحسنى الأحد المنفرد عن غيره. النصوص اللي ورد في القرآن والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته تدل على الخالق فقط، نصوص معلومة المعنى. ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا باللغة العربية، لم يخاطبنا بلغة عدمية. مش ممكن أن كلام ربنا سبحانه وتعالى ما مش معنى، أو كلام يشبه كلام الأعاجم أو ألغاز لا تفهم. لكن الكيفية الغيبية للصفات الإلهية، الكيفية اللي دلت عليها النصوص، هذه كيفية حقيقية معلومة لله تليق برب العزة والجلال، وهي مجهولة لنا لأننا لم نرى الله. ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعلموا أنه لم يرى أحد منكم ربه حتى يموت. حديث رواه الإمام مسلم. ما شفناش ربنا وما رأينا لكيفيته سبحانه وتعالى نظيرا. شفناش مثيل نحكم عليه من ربنا شبه فلان. ربنا يقول ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا أحد. يبقى دعاء العبادة بيظهر من خلال سلوكك واعتقادك تجاه توحيد الأسماء والصفات، وأيضا من خلال سلوك الشخص. يعني النبي عليه الصلاة زي ما ورد عند أبي داود وعند النسائي والترمذي وصححه الشيخ الألباني أيضا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي، هو في التشهد بحرك صبعيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أححد أححد، وأشار بالسبابة، يعني ارفع صبع واحد. تلميذ بيقول: ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة فلا يشير إلا بأصبع واحدة. من سلوك العبد لازم يظهر معنى الأحاديث. أححد أححد يعني شاور بصبع واحد مش باثنين. فالأحد اسم من أسماء رب العزة والجلال. ما تكلمنا على اسم الله الرب، وعلى اسم الله عز وجل الإله، وعلى اسم الله الواحد، وعلى اسم الله الأحد. نلتقي معكم بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة لكي نشرح بعض أسماء الله الحسنى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي الكبير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذكرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.